آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه في تفسير سورة الفجر، وهي سورة مكية ولها مناسبة لما قبلها. والمناسبة بالسورة التي قبلها أن الله سبحانه وتعالى بدأها بالإيه؟ بالقسم، ليكون دليلا على صدق ما أخبر به في السورة الإيه؟ في السورة الماضية. وقد بدأها الله عز وجل بقوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ومعلوم أن المقصود بالفجر هنا هو وقت الفجر على عمومه، ليس وقتا به أو فجرا بعينه، بل هو الفجر على عمومه. وقيل أن المقصود به هو فجر يوم النحر أو فجر يوم الجمعة. ووقت الفجر هذا وقت له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. فمثلا عندما أقسم الله عز وجل بالعصر في قوله إيه؟ والعصر، قال هنا والفجر. وقد ورد في تفسير قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وورد عن وبذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة الوسطى فقال صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. يبقى وقت الفجر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به هنا بيانا لقدره ولمكانته عند الله، ولأن له خصوصية خاصة واختص بها دون سائر الأوقات. وقيل أن المراد به وقت الفجر على عمومه، وقيل أن المراد به فجر يوم النحر أو فجر يوم الجمعة. وليالي عشر قسم آخر، قيل أن المقصود بالليال العشر هنا هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. أقسم الله سبحانه وتعالى بها بيانا أيضا لمكانتها، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من هذه الأيام. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه للجهاد في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وبماله فاستشهد في سبيل الله، هذا هو الأفضل بالنسبة لهذه الأيام. أما أي عمل آخر فإنها لا يعادلها عمل صالح إلا هذا الرجل. وقيل أن المراد بالليالي العشر، اختلاف على فكرة في الموضوع ده، يبقى رأي الأول أن المقصود بها العشر الأول من شهر ذي الحجة، ده الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا أن المراد بها هي العشر الأول من شهر رمضان، وقيل أن المقصود بها العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن هذه الليالي اشتملت على ليلة القدر التي قال الله عز وجل في حقها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. واستدلوا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، بأنه إذا كان العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله. هذا رأي. الرأي الآخر أو الرابع قالوا أن المراد بالليالي العشر العشر الأول من شهر المحرم. ليه؟ لاشتمالها على ليلة عاشوراء، يوم عاشوراء، لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة فوجد اليهود هناك يصومون يوم عاشوراء. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وجنوده. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منه. لذلك أرسل رجالا من أصحابه إلى الأمصار أو إلى القرى المجاورة للمدينة ينادي فيهم من أصبح منكم ولم يأكل ولم يشرب فليتم صيامه إلى الليل، ومن أكل أو شرب فليمتنع عن الطعام إلى إلى الليل. وطبعا من السنة كما تعرفون صيام يوم عاشوراء ويوم تسوعاء بأنك يعني من باب المخالفة لهؤلاء يوم قبله أو يوم بعد. والشفع والوتر، فهو شفع كل شيء ووتر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقصود بالشفع والوتر فقال صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالشفع والوتر هنا أن في صلاتكم شفع وفيها وتر أيضا، يعني في بعض الصلوات شفع زي الصلاة الرباعية والثنائية وفيها وتر زي الصلاة الثلاثية. هذا رأي من الأغراب. وقيل أن المقصود بالشفع هو يوم النحر، لأن هو اليوم العاشر بالنسبة لأيام للأيام الأول من شهر ذي الحجة. وقيل أن المراد بالوتر هو يوم عرفة، لأنه اليوم التاسع بالنسبة لأيام للأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. يبقى الشفع هو العدد الزوجي، والوتر اللي هو العدد الفرد. والليل إذا يسر تخصيص بعد إجمال، فقال الليالي فمقصود بها ليال بعينها. أما هنا والليل إذا يسر فالمقصود به كل ليل، أدبر وولى. يبقى معنى إذا يسر يعني إذا مضى وأدبر وانتهى، كما قال الله والليل إذا إذا أدبر، والليل إذا عسعس. يبقى معنى كلمة والليل إذا يسر يعني مضى وانتهى. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هنا جواب للقسم، فقد أقسم الله بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر والليل إذا يسر، ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر. فالمقصود بالحجر العقل، المقصود بالحجر هنا هو العقل. يعني هل هذه الآيات أو هذه الأشياء التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها تؤثر في عقول أصحاب العقول التي تفهم، وهل لها مكانة وميزان في عقول وقلوب هؤلاء؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. ثم شرع الله عز وجل في بيان قوم عاد وكيف أعطاهم الله عز وجل من صنوف النعم. يعني بعض المفسرين قالوا في وصف قوم عاد، ماذا قالوا في وصفهم؟ قالوا كان طول الرجل الطوال منهم 400 ذراع. شوف 400 ذراع، شوف من الشدة والقوة والطول، حتى أن الواحد منهم كان يحمل الصخرة العظيمة فإذا ألقاها في مكان أهلك من فيه، إذا ألقاها على حي من الأحياء أهلك كل من فيه. فكان دليل على على القوة. أعطاهم الله سبحانه وتعالى من صنوف النعم ومن القوة ما لم يأتيه لأحد من الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة. ولكن هل داوموا على شكر هذه النعمة؟ كيف قابلوا هذه النعمة؟ قابلوها بالشكر أم قابلوها بالجحود والكفر؟ قابلوها بالجحود والكفر، فكان العاقبة أن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم بسبب إيه؟ بسبب ما قدمت أيديهم. لذلك قال الله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ديت كانت مدينة، مدينة بناها عاد. فقد قال المفسرون: عاد هذا ينتهي نسبه إلى من؟ إلى سام ابن نوح عليه السلام. قالوا كان له ولدان أو ابنان، واحد اسمه شداد والآخر اسمه شديد. مات شداد وعاش شديد هذا، فسمع عن الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من صنوف النعم للمتقين، فأراد أن يبني مدينة في الأرض تعادل الجنة في السماء في اعتقاد هذا الرجل. عمره كان كم سنة؟ قالوا كان عمره 900 سنة. فأمر جنوده فأخذوا يبنون في هذه المدينة لإرم ديت، قالوا 300 سنة، 300 سنة، حتى أنهم جعلوا قصورها من الذهب والفضة وأعمدتها من الزبرد والياقوت. فلما انتهوا من بنائها وتشييدها على أفضل ما يكون ظلوا فيها كم سنة؟ 300 سنة. فجمع أفراد مملكة، أفراد المملكة بتوعه، جمعهم في يوم وأخذ في السير إلى هذه المدينة ليصل إليها ويعيش فيها. فلما كان على مقربة مسيرة يوم وليلة فأرسل الله عز وجل عليهم صيحة فأهلكهم جميعا، وأصبحت هذه المدينة لإرم ذات العماد أثر باق يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. طب أين كان مكان هذه المدينة؟ كان مكانها فين؟ في بلاد اليمن، في عدن. وكان التربة بتاعتها لها طبيعة خاصة، اللي هي كانت ايه؟ من الرمال السائلة التي يعني عبر الوقت والزمن قيل أن هذه المدينة تمرت بالرمال التي كانت محيطة بها، حتى أننا سمعنا من سنوات بسيطة أنه تم اكتشاف هذه أيوه. نعم ما تخطئ، أنا وأنا سمعت برضو أنها في اليمن، بس الله أعلم بإيه بحقيقة الحالة، هل هذه هي المدينة بعينها التي ذكر الله أم مدينة أخرى؟ طب هل رآها أحد أو دخلها أحد؟ نعم، دخلها رجل في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يسمى إيه؟ عبد الله بن قلابة. ظل له بعير فأخذ يبحث عنه حتى وصل إلى هذه المدينة وأخذ منها ما شاء الله أن يأخذ. فلما عاد إلى عمر مرة أخرى ودعا أو أرسل إلى كعب وسأله عن حقيقة هذا الأمر، فوصف له رجل سوف يدخل هذه المدينة في عهده، وكانت مواصفاته مطابقة لعبد الله بن خلابة. فالتفت إليه فرآه فقال: إنه هو هذا الرجل يا أمير المؤمنين. فصدقه عمر وعلم أنه فعلا قد دخل هذه المدينة التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ذات العماد يعني لها أعمدة كثيرة، وقيل في قوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، قيل المقصود بها القوة التي خص الله بها هؤلاء في أجسادهم، فإن الله عز وجل لم يعطي أحدا ممن خلق في جميع بلاد الدنيا مثلما أعطى الله عز وجل هؤلاء من الطول والقوة، وهذا رأي آخر ساقه المفسرون. يبقى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني تقصد يعني أن إرم دي ربما تكون اسم على أن إرم دي زي اسأل واسأل القرية واسأل القرية يعني يطلق اسم القرية ويراد أهلها لم يسكنها أحد في ذاك الوقت يعني الوقت الوحيد التي وجد فيها ناس الجنود الذين كانوا يقومون ببنائها على مدار 300 سنة فلما انتهوا من بنائها وتشييدها وأراد الملك أن يذهب إليها بحاشيته وكان على مقربة مسيرة يوم وليلة فأرسل الله عز وجل عليهم الصيحة أو صيحة من السماء فأهلكت فبقت على حاله يعني يطلق اسم القرية ويقول المقصود بها ايه حلو. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. بعدما انتهى الله عز وجل عن الحديث عن قوم عاد شرع في الحديث عن من؟ عن ثمود. وثمود قالوا هم أول من قطعوا الصخور وجعلوا من الجبال بيوتا يسكنون فيها، ولذلك قال الله عز وجل وتنحتون ايه من الجبال بيوتا مرهين، لانهم كانوا يسكنون هذه الايه هذه البيوت او الجبال. فقد قيل ان اول من قطع الصخور وقطع الرخام وقطع الجبال فهم قوم ثمود، لما اعطاهم الله عز وجل من الايه من القوة ايضا. فقال الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، فمعنى كلمة جابوا الصخر عن ايه قطعوا الصخر واتوا به من الوادي فقطعوه، والمراد بالوادي هنا هو وادي الايه وادي القرى. وفرعون ذي الاوتاد، ثم شرع ايضا في بيان قوم فرعون ووصفهم الله عز وجل بانهم اصحاب الايه اصحاب الاوتاد، وديت يعني المقصود بها جنوده كانت كثيرة، جنود فرعون كانت كثيرة، فكانوا إذا نزلوا في المكان إذا نزلوا في مكان فإنهم يضربون خيامهم ويضربون أعمدتهم. فوصفهم الله عز وجل أو سماهم الله سبحانه وتعالى بهذا الايه بهذا الاسم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. المقصود طبعا بالطغيان كما تعرفون أنه مجاوزة الحد في الايه في الظلم، مجاوزة الحد في الظلم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فليس هناك طغيان بعدما قاله فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الألوهية وقال لقومه أنا ايه أنا ربكم الأعلى، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. يعني كان عاقبة هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم، حتى أنه عبر بنزول العذاب بهم بالإيه بالصب، والصب دي إن دل فإنما يدل على إيه على الكثرة وعلى قوة الاندفاع وعلى استمرار العذاب بهؤلاء، وذلك بما قدمت أيديهم في دنيا. وصوت، كلمة صوت ديت هي آلة التي تستعمل أو تستخدم في الجلد، وسميت بهذا الاسم لأنها تخلط اللحم بالدم والعياذ بالله، فاستعملها الله عز وجل هنا ليدل على شدة العذاب الذي سيقع بهؤلاء الطغاة بسبب ما قدمت أيديهم في دنيا. إن ربك لبالمرصاد يرصد هؤلاء، فقد توعدهم في الدنيا وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، فمن كفر منهم فإن الله عز وجل يرصده في الآخرة لمحاسبته، ومن أطاع الرسل فإن مصيره في الآخرة إلى ليه؟ إلى النعيم وإلى الجنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله سبحانه وتعالى يبين حال الإنسان إذا ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بصنوف النعم، لأن الناس بجانب نعم الله عز وجل فريقا، فمنهم من يقابل النعمة بالشكر، ومنهم من يقابلها بالكفر والجحود والعصيان والعياذ بالله. فطبيعة الإنسان يفرح بالعطاء ويجزع لليه؟ ويجزع بالأخذ. ولكن هنا عبر الله عز وجل في جانب العطاء بالابتلاء، وعبر بجانب المنع بليه؟ بالابتلاء أيضا. فلماذا عبر الله عز وجل بلفظ واحد في جانب العطاء وفي جانب المنع؟ ليه؟ الابتلاء في كلا الحالتين إنما هو اختبار وامتحان، ففي ساعة العطاء هو اختبار وامتحان أيضا، لينظر المولى سبحانه وتعالى إلى هذا الإنسان أيشكر أم يكفر، والإنسان في ساعة المنع لينظر المولى سبحانه وتعالى إليه أيصبر أم يجزع. فالمقصود في كلا الحالتين واحد، وهو الابتلاء والاختبار من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. في ساعة العطاء يكون من الشاكرين أم من الكافرين، وفي ساعة المنع يكون من الصابرين أو يكون من الإيه؟ من القانطين. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ده أمور أربعة أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم الإنسان إيه؟ يوم القيامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني أعطاه عطاء جزيلا، فيقول ربي أكرمن. فإما أن يقول يعني قوله بأكرمن دي، هل هو معترف بالنعم التي أنعم الله بها عليه وقال هذا القول على سبيل الشكر، أم قال هذا القول على سبيل الاستعلاء؟ إذا كان الأول فهو من الشاكرين، وإن كان الأول على سبيل الاستعلاء والفخر والرياء والسمعة فهو والعياذ بالله من الإيه؟ من الجاحدين لنعمة الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانة، يعني في ساعة المنع فإنه يسخط ويجزع، فإذا صبر كان من الطائعين لله عز وجل، وإذا والعياذ بالله جزع كان من الإيه؟ من العاصين لله سبحانه وتعالى. يبقى في ساعة العطاء على الإنسان أن يشكر مولاه، وفي ساعة المنع أن يصبر الإنسان على هذا، ويسند الأمر إلى من؟ إلى صاحب الأمر وهو الله سبحانه وتعالى. كلا بل لا تكرمون اليتيم. قالوا هنا انتقل من الكلام ما يصدر من الإنسان كلام إلى الفعل، وفيه ما فيه من الذم للعاصين وللمشركين، وهذا ترق من الله عز وجل في ذم هؤلاء، يترقى في الذمهم. يبقى بين ما يصدر منهم من قول، ثم شرع الله سبحانه وتعالى في بيان ما يصدر من هؤلاء في الأفعالهم هو السخط ده، السخط والجزع يكون قول ولا فعل؟ وليكن قولا، عن صنفوف القول. طيب العطاء ده يكون قول ولا فعل؟ فعل. والمنع فعل. يبقى شرع الله عز وجل في ذم هؤلاء كأنه سبحانه وتعالى ترقى في ذم هؤلاء، انتقل من بيان الأقوال إلى بيان الأفعال. فاليتيم الذي دائما تجد إلى سنة، إذا نظرت إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما توصي باليتيم خيرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم إيه كهاتين في الجنة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم خير البيوت بيتا فيه إيه؟ فيه يتيم يكرم. فهذا اليتيم الذي وصى الله سبحانه وتعالى به خيرا فهم امتنعوا عن إكرامه، هذا جانب من جوانب المعاصي التي كانوا يفعلوها، بل تمادوا إلى أنهم كانوا لا يطعمون ليه المسكين، الإنسان الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا، رغم أن الله عز وجل قد أنعم عليهم وأعطاهم من صنوف النعم، ورغم ذلك كانوا يمتنعون عن إطعام الفقراء. بل ولم ينتهوا إلى هذا الحد، بل كانوا ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني ما كانوش بيحسوا بعضهم البعض الآخر على إيه؟ على إطعام الفقراء وعلى إخراج حق الله سبحانه وتعالى من أموالهم. وتأكلون التراث أكلا لما، بل كانوا يأكلون إيه؟ الميراث، فالمقصود بالتراث اللي هو الميراث، كانوا يأكلون ميراث النساء الأخوات أو البنات، وكانوا يأكلون ميراث الأولاد أيضا، فكانوا يمنعون ميراث النساء ويمنعون ميراث الإيه؟ الأولاد. ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى بقوله وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما دون أن يفرقوا بين الحلال والحرام. فرغم أنهم كانوا يأخذون الحق من أصحاب الحقوق ويمنعون وصول الحق إلى أصحابه، وكانوا يأكلون الحرام مع الحلال دون أن يفرقوا بين الحلال والحرام، لذلك قال الله سبحانه وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، وهذا دليل على حبهم الكبير أو الكثير للإيه؟ للمال. وتحبون المال حبا جما، يعني حبا كثيرا، حتى تربع على عرش قلوبهم فاختاروا الدنيا على الإيه؟ على الآخرة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما يقولون إليه في الآخرة، فإن مآلهم إلى الله هو الذي يحاسبهم على كل ما صدر منهم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم إيه؟ لله الواحد، لله الواحد. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بقوله كلا، وهو أسلوب إيه؟ ردع وزجر. كلا إذا دكت الأرض دكا، يعني أصبحت مستوية ملساء كالصخرة، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، تساوى كل ما عليها من بيوت وعمارات وغيرها وجبال، تساوت حتى أصبحت صخرة ملساء مستوية. وجاء ربك والملك صفا صفا، فإن الملائكة ملائكة الرحمن في هذا اليوم يأتون من كل سماء، كل سماء يأتي ملائكتها بأمر من الله سبحانه وتعالى، ويصطفون في السماء صفوفا كصفوف المصلين، الأفضل فالأفضل فالأفضل فالذي يليه، يحدقون ببني آدم والجن، وهذا لا يكون إلا إيه؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى الأرض أصبحت مستوية ملساء، والملائكة نزلت من السماء واصطفت صفوفا كما أمرها الله عز وجل، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فقد ورد لما نزلت هذه السورة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الصحابة إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقالوا: يا علي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة تغير وجها. فذهب إليه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف واحتضنه وقبل ما بين منكبيه وقال: ما الذي غير وجهك يا رسول الله؟ فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال له: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. فقال: يا رسول الله، وكيف تأتي جهنم؟ كيف يجاء بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تأتي ويجرها 70,000 ملك ب70,000 زمام، ويؤتى بها في هذا الموقف العظيم، فتشرد شردة لو تمت لأحرقت أهل الجنة. تشرد شردة لو تمت هذه الشردة بجهنم والعياذ بالله لأحرقت أهل الجمع جميعهم، ولكن الله عز وجل إيه؟ سلم. يجرها 70,000 ملك ب70,000 زمان. هذا نص إيه؟ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشرد شردة لو تمت لأحرقت أهل الجمع جميعهم. لهذا الأمر العظيم تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. في هذا الموقف العظيم يتذكر الإنسان ولكن وأنى له الذكر. هل تنفعه الذكرى في هذا الموقف؟ فوقت التكليف قد زال وانتهى، فحتى ولو تذكر هنا فإن ذكراه إيه؟ لن تنفعه، لأن هذا كان يجب أن يصدر من الإنسان في دنياه لا في هذا المكان. فهذا المكان مكان، أو هذا الوقت وقت حساب وعقاب، أما وقت التكليف فقد إيه؟ فقد زال وانتهى. فلما يعاين هذا العذاب ويرى شدة الهول يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى في هذا الموقف العصيب أن يكون قد أقدم على عمل صالح في دنياه حتى يلقى ثوابه عند الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يعني مهما ندم الإنسان في هذا الوقت فلن ينفعه الندم. لماذا؟ لأن حياته جميعها لو قدرت بالنسبة للآخرة لا تساوي طرفة عين. شوف مقدار طرفة العين لا تساوي مقدار طرفة العين، بل إن الدنيا جميعها، وقت الدنيا من بدايتها إلى نهايتها بالنسبة للآخرة لا تساوي ثانية واحدة. شوف ثانية واحدة ليه؟ لأن الدنيا لها بداية ولها نهاية، أما الآخرة فلها بداية وليس لها إيه؟ وليس لها نهاية. فانظروا إلى مقدار الندم الذي يصدر من الإنسان في هذا اليوم، وذلك بسبب ما قدمت يداه. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه. فشوف مرجع الضمير هنا، عذابه كلمة عذابه الضمير قيل أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون المعنى أن الذي يقوم على محاسبة وعذاب هذا هو الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الضمير يعود على الإنسان، ويكون المعنى أن زبانية جهنم والعياذ بالله لا تعذب إنسانا مثلما تعذب هذا الإنسان بعينه بسبب ما صدر منه، لجرم ما صدر منه في دنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فإن الأغلال والسلاسل معلقة برقبته وبرجليه وبيديه، وهذا فيه ما فيه من العذاب ومن التنكيل ومن التحقير لشأن هذا ومن هو على شاكلته، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يا أيتها النفس المطمئنة، هنا شرع الله عز وجل في بيان حال من المؤمنين الذين دائما دوما يبشرهم الله عز وجل ويذكرهم بعدما يذكر ما أعد الله من سوء لأصحاب النار. فقال يا أيتها النفس المطمئنة، نداء جميل رقيق يشعر بالكرامة والرفعة. يا أيتها النفس المطمئنة، أي النفس الآمنة. وفي قراءة لأبي بن كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة، لأنها آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعملت لهذا اليوم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية بأمر من الله عز وجل، فقد رضت بما أعد الله سبحانه وتعالى لها في الآخرة، ومرضية بمكانها وبمكانتها عند الله سبحانه وتعالى، فقد أرضاها الله ورضت هي ورضى الله سبحانه وتعالى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي فادخلي في زمرة عبادي الصالحين المتقين، وادخلي جنتي الذي أعده الله سبحانه وتعالى لها من المكانة العالية الرفيعة في هذا اليوم العظيم. هذا والله أعلم.